يا لوفي؟ وسنلعبها كثيرا. دعي الأمر لزعيم القراصنة. تصلي قالت وحيني ضيق صدره من النظره اللي دمعه قبل ما الزيني ارتجف في داخله حسره قالت اكفى لا تخليني زوجوني ملجي شاش راس الكوافي ماجد ينحر السناف حاكي عذبة القوافي من خلى الصوت عالي مرحبا باللي تعنى في حفل زبن المجنة سيفنا سيف المسنة حي وافينا الخصالي حي وافينا الخصالي حي وافينا الخصالي في زواجه يا عضيدي يومنا يوم سعيد جعله بخيل يزيدي والسعد فهو فاي ذاك عود الله خيبي الكريم ابن الكريم الحزن ضايقني ويا قلب عزاه وشلون ابعد هم جرح بالجوف واخفيه يا كم ليله وانا عايش بذكراه ابكي على شوفه وعزي وانادي الحزن ضايقني ويا قلب عزاه وشلون ابعد جرح بالجوف واخفيه يا كم ليله وانا عايش بذكراه ابكي على شوفه وعزي وانادي يا ابوي روحي اليوم تنعاه والعنة تعرف كل ما نفذ صبره بس القهر ما تعنى علي أسري مع الليل وحداني أخفي همومي وأحزاني من سبته عناني خلاني أشكي لعدالي الأمس كنا مثل الأحباب نضحك ولا همنا منعاب واليوم وصل المحبة غرام كني أعيش بهل أمثالي يا حسرتي ماني بقربه والوقت يمضي وانا أحبه قلبي وفا خافي يرفق به قلبي معك يا بعد حالي تكفى وتكفى بعد تكفى الصدر ما عاد له مدفى من يوم لامسني بكفى راحه وغير لي احوالي اشري مع الليل وحداني اخفي همومي واحزاني من سبته عناني خلاني اشكي لعدالي بعدك يسبب الكلايف يعتل حالي واشعرفه بعينك هدابها والهدايف فيها انا ميت ومفتون فيها انا ميت ومفتون انضمت لك شعر وضايف غيرك يبيك بيت ولا يموت ما يصير يا حلو الوصايف تترك فضوقي منك مغبور تترك فضوقي منك مغبور الاول اشواقي لك رهايف تبغي وصال يا شعري وقف واستعد والجر مثل صوت الرعد وعد وعد وعد وعد اني مجي الحبي امريكا في مدح شمر كلها يا صوتي وايل شلها وتتراك فلها عوايدك يا ابن الشمال من دوني شمر يعتزيك الحر مطنوخه نزي يفزع ويوقف ويغزي وهذه مواقف الرجال شمر تظيم ولا تضام شمر شنه ودنه عاجز المعنى على المغزى صماي انزي ما فيه كنه وارد العز ما هبالتقايف وارد العز ما هبالتقايف وانعطينا للعطى ما فيه منه لا حسبنا للخسائر والحصائر قم نديليها من جهنه حبة الولاني طالت كل طايف الجزيرة كل ديره مستكنه فوقها الولاني تمدح بالفضايل خبر التاريخ ما عنا وعنا حافظين الورث ما نقبل بداية حافظين الورث ما نقبل بداية مسرجين الخال ويشد الأعنة كلنا فرسان من فوق الأصايل سنة وقت معارك مستجنة تبزي مصدر الشجاعة بالفعايل ما يخيب اللي نخل ولاني ظنه يبشر فزعة مراجل بالدلايل في لانه وايلي وصف الاول للاوايل نظمها لك تحتنا خمت وانه والحمية سلسلت بدع المثاي والحمية سلسلت بدع وخلنا نسب يا رخمة من جزد المحل اللي يسعل للمستسال يبشر بجاه ولا مرعن المراجل ما نحي ويلان حكام العرب دحه وهيبه ورعب ربعي على سيف الحدب والعز في دم الوريد ويلان يا زبلة دخيل مسك الخصيم الحضانين محتني جيل اللي نشيل والمدعي بس ما في كل زمالك أبطال ما تهب الهلك لجل الوطن صفوا مع جندي وضبط طلعتي هي هي وجريت أحب لفتي هم حسمي وعصابتي حبي لهم من عادتي والله على ما ذكر شهي للأبتن والدعية على الكرب والحامية وعلى اليدين الندية على المواقف ما تحي نزهل مديح بالنمران أفعالهم ما ضزمان من زعلهم ما هو طمان داساني يزهى القصير يزهى الفخر بالجافيري وقت اللي ما يرتخي من الطناخة مرتوي وفعلهم ما هو جديد ويلا من جزد المحل اللي أسأل للمستسال يبشر بجاهل ولا ملعن المراجل ما نحي ويلا نحي كما العرب دحه وهيفه ورعب ربعي